السلام عليكم. كيف حالك؟ مبارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين باحسان الى الدين. اللهم لا علم لنا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما الاخلاص ورحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا هذا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لاحد من خلقك في نصب. اما بعد، فنراجع اولا الاختبار. طبعا الاختبار كان من 20 درجه، لكن السؤال الأخير سؤال إضافي على 5 درجات لمن ذكر نص الكتاب، أو بمعنى آخر جمع وذكر هذه المواضع التي 7 التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. مفهوم؟ من أنقص أنقصنا، مثلا ذكر 5 ذكر 6، أنقصنا من هذه 6 من 5 درجات، لأن أصلا درجات إضافية. ولا في الأصل كما ترون الأسئلة عندكم من 20 فقرة، كل فقرة به درجة. بيسأل السؤال الأول، طبعا قلنا من مرفوعات الأسماء، ما الإجابة؟ طبعا الأوراق ترجع، مفهوم؟ أي واحد أخذ الورقة وطلع عليها يردها، مفهوم؟ طيب قلنا من مرفوعات الأسماء، تكتب جميع ما سبق، مفهوم؟ السؤال الذي بعده، الفاعل في هند حفظت سورة، أين الفاعل؟ لا مستتر، حفظت هي، مفهوم؟ الفاعل إيش؟ مستتر تقديره هي. أما التالي ليست فعل، هذه التاء تاء التأنيث كما سبق بنا. طيب بناء الفعل الماضي المجهول يضم أوله، ها طبعا لما تأتيك مثل هذه الأمثلة أنت أول شيء لازم تتصور المسألة متجاوب على طول. يعني ما هو الفعل المبني للمجهول؟ أعطينا مثال. ضرب، مفهوم؟ إذا إحنا قلنا بناء الفعل الماضي ليس المضارع، إذا ضرب ما هو الحرف الذي قبل الأخير؟ الراء. إذا تكسر، مفهوم؟ يعني تقول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طيب مثال النابع عن الفاعل الواقع مضمرا، يعني واقع ضميرا، هذا معنى مضمر. لعنوا، مفهوم؟ كما تلاحظ الحرف القبل الذي قبل الأخير مكسور. أما كذبوا، الحرف الذي قبل الأخير ليس مكسورا على الأصل. كذا الأرض فأخذهم الله، وإنما عندنا فاعل عندنا مفعول به، مفهوم؟ طيب ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ما هي؟ كان وأخواتها، مفهوم؟ إيه الذي ترفع الأول تنصب الثاني؟ السؤال الذي بعده، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، هذه إيش؟ إن وأخواتها. يشترط للفعل دائما يعمل عمل كان أن يسبق ما المصدرية الظرفية، ما دمت حيا. مثال الخبر المفرد، طبعا نريد بالخبر المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، مفهوم؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. فعلى هذا الرجال قوامون والله أعلم كلاهما إيش؟ مفرد. طيب الخبر الجملة الاسمية، الخبر الجملة الاسمية يتكون مبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني، مفهوم؟ علي جاريته ذاهب، إذا جاريته مبتدأ ثاني وذاهبة خبر مبتدأ إيش؟ الثاني. طيب إن وأخواتها كلها إيش؟ حروف، كلها حروف. طيب المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، صح ولا خطأ؟ خطأ. الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى مبتدأ، صح. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر قبله فعله، خطأ. المبتدأ هو نعم قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر قبله فعله، خطأ. طيب المبتدأ هو الخبر من مرفوعات الأسماء، صح. من الفاعل المضمر أنا ربك، خطأ. إذا هذا مبتدأ ليس فاعلا. مثل ابن أجروم على الخبر الجملة الاسمية بزيد جاريته ذاهبة، صح. قسم ابن أجروم العوامل الداخل المبتدأ والخبر إلى 4 أقسام، خطأ. كان وأخواته 10 أفعال، خطأ. إن وأخواته 7 أحرف، خطأ. الفرق بين لعل وليت إلى آخره أيضا خطأ، مفهوم؟ لأن ليت يطلب بها إيش؟ المستحيل، والأمر أيضا الصعب الذي فيه عسر لكن قد ينال لكن فيه عسر. أما لعل فلا يرجى بها إلا إيش المطلوب. يعني هل تقول لعل الشباب يعود؟ ما تقول لعل الشباب يعود لأن الشباب لا يعود. فإذا لعل لا تستخدم بالنسبة ليه ما يكون فيه عسر، أو معذرة لا تستخدم مع المستحيل. لعل لا تستعمل مع المستحيل لكن ليس قد تستعمل مع ليش المستحيل الذي لا يعود. مفهوم؟ طيب في عنده إشكال؟ طبعا هنا عندكم بعض الطلاب أخطأت في تصحيح ورقتهم، هنا كان وأخواتها وضعت لهم خطأ، سأراجع الأوراق إن شاء الله. طبعا يا أستاذ أنت فاين تعلمت كانت أخطأ، نعم هو هذا خطأ إن شاء الله سأراجعه. خطأ هذه نعم هنا 10 درجة صح؟ 10 درجة. طيب أنت هاي أنت أخطأت هنا. أنا حتى دايرة. طيب ليش تأشر هنا وتأشر هنا وتأشر هنا؟ ما في كنت. اختار أنا. عشان كم جيت ورقة ورقة ما رأيت. فيها ما ولا طلعت عليه؟ أنا أستاذ. 19 من 20. 20 درجة. أنا والله يسأل كتبت كتب تقديره وهو وانت هي وانت حطيت لي اياها غلط ما تأشر عليها يعني تحكي كلها غلط شيخ يعني انت حطيت يمكن في اجابتين استخرجها عشان ما يضيع الوقت شيخ ورقتي اجلس يا شباب اجلس شوف ورقتي اجلس اجلس طيب يا شباب اليوم عندنا ما يسمى بايش العطف ايش يا ولد اجلس يعني عندنا اليوم ما يسمى بالعطف طبعا سبق بنا أن التوابع كم عددها 4 وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل أخذنا إيش النعت وانتهينا منه الآن عندنا إيش العطف وغدا إن شاء الله نأخذ إيش التوكيد ثم يبقى بنا البدل إن شاء الله إن استطعنا أن نأخذه وغدا أخذناه وإلا رجعناه الأسبوع القادم آخر شيء البدل وعلاك عندكم خلاص الاختبار إلى البدل. طيب عنا قالك ينقسم العطف إلى قسمين عطف البيان وعطف النسق ما أدري عندكم ابن آج الروم رحمه الله تعالى لم يتكلم عن عطف البيان ابن آج الروم لم يتكلم عن عطف البيان عطف البيان سهل مثل أن تقول إيش أقسم بالله أبو حفص أقسم بالله إيش أبو حفص كلمة أبو حفص هنا تحتاج إلى بيان من هو أبو حفص هذا مثل أن تقول جاء الشيخ خلاص وسكت كلمة الشيخ هنا تحتاج إلى بيان تقول جاء الشيخ محمد جاء الشيخ سعيد مفهوم وتقول أنا رأيت أبا زيد طيب من هو أبا زيد هذا قلت رأيت أبا زيد أبو زيد هذا غير معروف مثلا عندكم فتقول رأيت أبا زيد عليا إذا أبا زيد ثم قلت علي إذا علي هذا عطف البيان وطبعا عطف البيان مع البدل الذي سيأتيكم يتداخلان مفهوم ولكن عندهم قاعدة كل ما صلح إعرابه عطف بيان صلح أن يعرب إيش بدلا ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى يقول في ألفيته وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكلي وليس أن يبدل بالمرضي إذا قالك وصالحا لبدلية يرى يعني كل ما أعرب عطف بيان يصلح أن يعرب إيش بدل كل من كل واستثنى من ذلك مسألتين ما دام أنه قد استثنى مسألتين معنى ذلك أن ما عدا هاتين المسألتين كل ما قلت فيه عطف بيان إذا يصلح أن تعربه إيش بدلا كل من كل مثل أن تقول جاء الشيخ سعيد إذا سعيد إيش إعرابها قلنا إعراب عطف بيان إذا يصلح أن تعربها أيضا إيش بدل كل من كل فهمتم هذا إذا هذه القاعدة وسيأتينا البدل وسيأتينا أيضا التوكيد الآن عندنا ما يسمى بإيش عطف النسق عطف النسق هو الذي يتوسط بينه وبين مفعوله أحد الحروف العشرة ما هي الحروف العشرة هذه الحروف التي سيذكرها المصنع والله تعالى إذا لا بد من حفظها إذا أحد العروف العشرة هذا يسمى إيش؟ عطف النسق. هذه الحروف العشرة هي إيش؟ الواو، الفاء، ثم، أو، أم، إما، بل، لكن، حتى. نعم؟ ولا. ولا نعم. لا، لكن، حتى. إذا كم عددها؟ عشرة. طيب الحرف الأول هو الواو، والواو هي لمطلق الجمع. إيش معنى مطلق الجمع؟ يعني لو قلت مثلا جاء الطالب والمعلم، هل يقتضي ذلك أن المعلم جاء أولا ثم جاء الطالب؟ لا، لا يقتضي ذلك. طيب هل يقتضي ذلك أن المعلم جاء قبل الطالب؟ لا. إذا الواو هنا لمطلق الجمع، لا تفيد الترتيب، مفهوم؟ هذا معنى مطلق الجمع، يعني قد تعطف المتأخر على المتقدم أو العكس، أو إذا جاء مقترنين، يعني جاء في وقت واحد. فهمتم هذا؟ هذا معنى قولنا إيش؟ لمطلق إيش؟ الجمع. من ذلك قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات. كيف نعرف هذه الواو؟ إذا اكتب الإعراب عندكم تقول الواو إيش؟ حرف عطف. الواو اكتب عندكم، الواو حرف عطف. نعم؟ لا، الحرف كلها لا محل لها إعراب. إذا تقول الواو إيش؟ حرف عطف. طيب المسلمات، تقول المسلمات معطوف على المسلمين، المسلمات معطوف على المسلمين. لاحظوا هنا كلمة المسلمات، المسلمين هنا، هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ ها؟ إذا هو إيش؟ منصوب. فإذاك تقول معطوف على المسلمين منصوب. نعم، المسلمات معطوف على المسلمين، المسلمات معطوف على إيش؟ المسلمين. منصوب وعلامة تصبيه إيش؟ ما علامة تصبيه؟ وعلامة تصبيه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث إيش؟ سالم. طيب أعطينا مثال للعطف من القرآن. لا، من القرآن، لا غير آية، جيب آية. لا، جيب مثال آخر هذا. يلعب هنا، حطها جوا، خليها عندك بعد شوية. أنا خاف سجلت الدرجات، يعني حتى لو يعب فيها ما يضر. بعض الله يأخذ أقلام لهذا زي اللي يضحك على نفسه. طيب صدق الله ورسوله، أعرف أول شيء تقول صدق إيش؟ نعم، نعم، مبني على الفتح. نعم، الله فاعل مرفوع وعلامة تفعيل ضمة الظاهر على آخر، أحسنت. إذا تقول الواو حرف إيش؟ عطف. رسوله على الله، على الاسم الأحسن مرفوع وعلامة تفعيل ضمة الظاهر على آخر، أحسنت، أحسنت. طيب في مثال، عندكم مثال آخر؟ نعم، إيش؟ طيب يعني هذا بالنسبة لإيش؟ الواو. وإذلك العظم يقول لك إيش؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. إذا جاء وأراد أن يأكل الطعام يقول أول شيء نأكل الفاكهة ثم نأكل إيش؟ نأكل اللحم. هل هذا صحيح؟ من ناحية اللغة خطأ، لأن الواو كما قلنا لمطلق إيش؟ الجمع. إذا لا تفيد الترتيب، يعني هذه الآية لا تقتضي أنك تأكل اللحم أولا، تأكل الفاكهة أولا ثم تأكل إيش؟ اللحم، لأن هذه لا تفيد إيش؟ الترتيب، مفهوم؟ طيب الحرف الثاني هو إيش؟ الفاء. الفاء تفيد إيش؟ تفيد إيش؟ الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. تقول جاء علي فخالد. ايش معنى جاء علي فخالد؟ يعني جاء علي اول ثم جاء خالد ايش بعده مباشره. مفهوم؟ جاء ثم جاء خالد بعده ايش مباشره. يعني معنى التعقيب بلا مهله. التعقيب يعني بلا مهله. نعم جاء بعده مباشره بدون فارق زمني. مفهوم؟ اما ثم فهي تفيد الترتيب مع ايش التراخي. يعني في مهله في فرق زمني بينهما. نعم نعم لمطلق الجمع يعني لا تفيد الترتيب. اما في القران في سوره يا ايها الناس لا تفيد الصلاه خمس وايديه هذا الواو لا لكن ليس افاده الترتيب من الواو نفسها. مفهوم؟ الترتيب لم يستفاد من الواو نفسها. لا يعني أنت قد تقول جاء زيد ومحمد وعلي وأنت تريد بذلك أنهما جاء بالترتيب لكن ليس المراد بهذا أن الواو هي التي أفادت الترتيب. وهناك في الآية في الوضوء للترتيب صح؟ للترتيب نعم نعم للترتيب. طيب إذا قالك جاء علي فخالد كيف تعرف جاء علي فخالد؟ نعم نعم علي نعم نعم معطوف وإيش على المرفوع وعنك في ضمة الضال على آخره. طيب إلى الفاول للترتيب والتعقيب ثم تقول حضر الطالب ثم المعلم يعني ثم إيش ثم هنا تقول حرف إيش حرف عطف. طيب المعلم معطوف على الطالب مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا يعني في واقع فارق زمني بينهم هذا معناه إيش التراخي. طيب الحرف الثالث أو وين التقيير أو الإباحة طبعا لها أكثر من معنى لكن من معانيها تخيير. لا للتخيير أو الإباحة. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز الجمع بينهما بخلاف الإباحة. يعني لا يجوز الجمع بينهما يعني لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. مفهوم؟ وللفائدة هذه من الأشياء التي أضافها الفقهاء على النحاة. كان النحاة حينما يدرسون هذا الباب أو حينما يذكرون أو لا يذكرون أن أو تستعمل ليش؟ تستعمل للإباحة للتخيير. فتعقب الفقهاء النحاة على هذه القضية فأضافوا عليهم هذا المعنى فقالوا إن أو قد تأتي للتخيير وقد تأتي للإباحة. الإباحة يعني يجوز الجمع بينهما. مفهوم؟ أقول لك كل الطعام أو اشرب الماء. كل الطعام أو اشرب الماء يعني ألا يجوز لك الجمع بينهما؟ إذا يجوز لك الجمع بينهما. أما الذي هو للتخيير فلا يجوز لك الجمع بينهما. يعني كان قيل لك اختر واحدا. مفهوم؟ كان قيل لك إيش اختر واحدا من الاثنين. فإما أن تتزوج هندا وإما أن تتزوج إيش أختها. طيب هل يجوز لك الجمع بينهما؟ إذا لا يجوز الجمع بينهما. لا يجوز لك الجمع إيش بينهما. إذا هذا معنى التخيير. قلنا الفرق بينهما أن التخيير لا يجوز الجمع بينهما بخلاف الإباحة. نحن تتزوج هندا أو أختها أو أختها. إذا إيش إعراب أختها أو أختها أو تقول إيش حرف عطف. مفهوم؟ تقول حرف عطف يفيد إيش التخيير. وأختها معطوف على إيش هند منصوب وعلى تصب إيش الفتحة الظاهرة على آخره. نعم نعم لكن تعرف إعراب أسهل كامل أحسن. بعضهم يعرفون إعراب أطول من هذا يقول اسم معطوف والمعطوف نعم اسم معطوف على هند والمعطوف على المنصوب والمنصوب على نفسه فتحة الظاهر على آخره. وما تقول معطوف منصوب مباشرة ما في إشكال. مفهوم؟ طيب كذلك أيضا قلت ادرس الفقه أو النحو ألا يجوز لك الجمع بينهما؟ إذا يجوز الجمع بينهما، فما دام أنه يجوز الجمع بينهما في إذن هذا يسمى إيش؟ إباحة. طيب ثم عندك عندنا إيش؟ أم وليس أم. أم وإذا طلب التعيين بعد همزة الاستفهام مثال قول الله تعالى وسواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم، مفهوم؟ هنا تقول مثلا إيش بعد الاستفهام؟ أقرأت الفاتحة أم البقرة؟ أين الاستفهام؟ الاستفهام همزة مفهوم؟ هل قرأت؟ أقرأت مفهوم؟ أقرأت الفاتحة أم البقرة؟ إذا أين معطوف؟ بقرة. أين المعطوف عليه؟ الفاتحة. إذا الفاتحة معطوف عليه، المعطوف عليه ما إعرابه؟ نعم، ما إعراب المعطوف عليه؟ أحسنت. إذا معطوف عليه إيش؟ مفعول به منصوب. أقرأت الفاتحة، إذا تقول أم البقرة أو أم البقرة؟ إذا تقول أم البقرة. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة هنا، التابع يتبع المنعوت، يتبعه في إعرابه. إذا عرفت في هذا المثال أقرأت الفاتحة أم البقرة أن البقرة متبوع ولا تابع؟ تابع. وأين متبوع؟ الفاتحة. فهمتوا إيش معنى التابع إيش معنى المتبوع؟ طيب فتنظر إلى المتبوع، إذا كان مرفوعا تجعل التابع أيضا إيش؟ مرفوع. إذا كان منصوبا تجعل التابع إيش؟ منصوب. إذا كان مجرورا تجعل التابع أيضا إيش؟ مجرورا. طيب إذن أم هذه لا بد في الأصل أن تسبق بإيش؟ بالاستفهام، مفهوم؟ قال لك بعد همزة الاستفهام، بعد همزة إيش؟ الاستفهام. طيب إيش؟ أم تقول حذف الهمزة؟ تقول همزة الاستفهام وقرأت فعل وفاعل وفاتحة مفعول به، وأم حذف عطف والبقرة معطوف، معطوف على الفاتحة منصوب على تصبيح فتحة الظاهر على آخره. طيب نعم نعم هنا منصوب. طيب وإما بشرط أن تسبق بمثلها، إما بشرط أن تسبق إيش؟ بمثلها. إيش معنى تسبق بمثلها؟ يعني إما تأتي مرتين في السياق، تأتي مرتين إيش؟ سياق مثل. وقلنا ومعناها معنى أو ما معناها؟ قلنا للتخيير أو الإباحة. كذلك إما تأتي للتخيير أو الإباحة، تقول إيش؟ تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها. إذا تزوج فعل إيش؟ أمر، والفاعل مستتر تقديره أنت. إما حرف تفصيل هنا، مفهوم؟ إما الأولى ليست حرف عطف، انتبهوا اكتبوا هذا الإعراب عندكم، إما حرف تفصيل، تفصيل، مفهوم؟ طيب أين التي للعطف؟ قلنا أن تسبق بمثلها، إذا الثانية التي للعطف، أما الأولى ليست للعطف، مفهوم؟ إما الثانية هي التي حرف عطف. معطوف عليه، نعم، يعني تزوج إما هندا، هندا لو معطوف عليه، وإما إما ليش حرف عطف. وأخت هذا معطوف عليه، معطوف، نعم، إما من وإما فداء، نفس المعنى، إما من وإما فداء أيضا، نعم. الأولى حرف عطف تفصيل، لا محل من إعراب، نعم. إيش؟ مفعول به، نعم. والثاني معطوف عليه، معطوف، نعم. لا ما كم قد؟ كم درجة؟ كم؟ ما شاء الله. طيب. شو اسمك أنت؟ إيه؟ ما شاء الله. طيب. إذا تزوج إما هند وإما أختها فعل أمر. طيب تقول أيضا أدرس إما الفقه وإما النحو. فإذا المثال الأول يفيد إيش؟ ما معنى التخيل؟ والثاني الإباحة. فهمتم الفرق بينهما؟ الثاني الإباحة. طبعا هذا على قول بعض المحاول، قول الذي مشى عليه ابن أجرم رحمه الله تعالى. والحقيقة أن إما ليست العطف، إذا سئلت قل إيه وللعطف، لكن إذا تريد الحقيقة هي ليست العطف، مفهوم؟ لأنه سيشكل عليك هذا الواو، هذا الشعر حرف عطف. طيب إما حرف عطف، هل في اللغة يدخل حرف عطف على حرف عطف؟ ثانية تقصير، ما يدخل حرف عطف، مفهوم؟ مفهوم؟ حرف عطف لا يدخل على حرف عطف المثلي، مفهوم؟ طيب فهذا قول بعض النحاة. أما على قول ابن أجرم رحمه الله تعالى قال كون إيش يعني، هو يرى أن إما حرف عطف، فعلى هذا اشترطوا على أن تسبق بمثلها، يعني تكون إما تأتي بعد إما سابقة عنها، مفهوم؟ طيب بل قال لك الإضراب، والإضراب يعني في الإضراب الإبطالي، يعني يكون معنى الإضراب هنا يكون ما قبل في حكم المسكوت عنه، مفهوم؟ يكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه. إيش معنى في حكم المسكوت عنه؟ يعني كأنك تركته. قلت تقول مثلا إيش؟ ما جاء طالب بل معلم، مفهوم؟ ما جاء طالب بل معلم. إذن من الذي جاء؟ المعلم. فالطالب جاء ما جاء، مفهوم؟ إذن معلم هو إيش؟ معطوف. وأين معطوف عليه؟ طالب. لا تنفي حكم ما ثبت قبلها عما بعدها، لا تثبت تنفي حكم ما ثبت قبلها عما بعدها. إذا قلت جاء الطالب للمعلم يعني هي كان عكس بل، مفهوم؟ قلت جاء الطالب للمعلم، من الذي جاء؟ الطالب. أو المعلم من لم يأتي، مفهوم؟ إذن تنفي ما ثبت قبله، يعني أنت أثبتت المجيء ليش؟ والطالب، ونفيت هذا المجيء عما جاء بعده هو إيش؟ المعلم. طيب لكن للاستدراك، أنا قلت للإدراك، لا للاستدراك. لا إيش؟ أنت بسين يا قبل الثاني، أنت بسين على ضبط الدال. ها؟ جاء فعل ماضي والطالب فاعل ولا حرف عطف، مفهوم؟ نعم نعم عطف، والمعلم معطوف، مفهوم؟ طيب ثم قلنا إيش حتى للتدريج والغاية، فيلو إيش التدريج وهي الغاية. مثل أن تقول إيش يموت الناس حتى الأنبياء، لأن الأنبياء هم الأشرف. ومعنى الغاية يعني سواء كان غاية في النقص أو غاية في الزيادة، مفهوم؟ غاية في الزيادة مثل أن تقول يموت الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء هم أشرف الناس، مفهوم؟ وهذا غاية في الزيادة. غاية في النقص مثل أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها يؤكل؟ لا ما يؤكل رأس الأصل، لكن أنت يعني هذا يعتز فيه إيش؟ النقص، يعني من كونك أنت أكلت السمكة حتى إيش؟ كلها لم تبقي شيئا من حتى رأسها أيضا إيش؟ أكلته، فهم؟ إذا قلنا إيش حتى للتدريج والغاية. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب العطف، يعني عطف النسق، وهو العطف بأحد الحروف التي وضعتها العرب لذلك، وهي عشرة، وقد بينها بقوله: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وإن وأم وإما وبل ولا ولكن، حتى في بعض المواضع. أما الواو فإنها تشرك في اللفظ، تشرك وش ما في حدث عليه؟ فإنها تشرك في اللفظ والمعنى ولا تدل على ترتيب. فإذا قلت قام زيد وعمر احتمل أن يكون زيد قام قبل عمر أو عمر قبل زيد أو قام معا في زمن واحد. وأما الفاء فإنها تشرك ما قبلها مع بعد. تشرك ولا تشرك؟ فإنها تشرك ما قبلها مع ما بعدها. نعم. نعم. وأما الفاء فإنها تشرك ما قبلها مع ما بعدها في الإعراب والمعنى، إلا أن فيها ترتيبا وتعقيبا، أي من غير مهلة. فإذا قلت قام زيد فعمر، فالمعطوف بها وهو عمر قام بعد زيد وليس بينهما مهلة. وأما ثم فإنها تشرك في الإعراب والمعنى أيضا، وتدل على الترتيب والمهلة. فإذا قلت قام زيد ثم عمر فعمر قام بعد زيد وبينهما مهلة. وأما أو فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء، فإذا قلت قام زيد أو عمر فالقائم أحدهما غير معين. وأما أم فيعطف بها بعد همزة التسوية كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طبعا همزة التسوية وهذه الهمزة التي قلنا بعد همزة التعيين لطلب التعيين، الفرق بينهما إذا وجدت أم جاءت بعد كلمة سواء يسمى همزة التسوية. بمعنى آخر نحن ذكرنا واحد يعني أم هذه تقع في موضعين، أم هذه التي للعطف تقع في موضعين، الموضع الأول بعد سواء، وسواء سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، مفهوم؟ ونحو ذلك. فتأتي بعد إيش سواء، هذه التي للتسوية. إذا سبقت بهمزة الاستفهام هذا يسمى لطلب التعيين، مفهوم؟ يعني ما تأتي كما السواء لكن تأتي إيش هذه الهمزة التي للاستفهام. فهي إما واحد من اثنين، إما أن تسبق بسواء أو تسبق بإيش بهذه الهمزة. فهو ذكر موضعا وترك موضعا، نحن ذكرنا موضعا وتركنا إيش موضعا. تفضل. قال رحمه الله وبعد همزة يقدر ما بعدها وما قبلها بكلام واحد نحو أزيد قام أم عمر. ها مثل هذه، هذه تسمى لطلب التعيين، مفهوم؟ تسمى لطلب إيش التعيين، والأولى تسمى تسوية، مفهوم؟ التسوية يعني تساوي بين الاثنين. تفضل. أيهما قام؟ وأما إن فهي في المعنى في منزلة أو، وأما بل فيعطف بها بعد الإيجاب، تقول قام زيد بل عمر، فالقائم عمر دون زيد، وبعد النفي تقول ما قام زيد بل عمر، فالقائم أيضا عمر دون زيد. وأما لا فيعطف بها بعد الإيجاب نحو قام. إيش معنى بعد الإيجاب؟ ايش وقالوا ايش وهم ايش؟ واما لا فيعطف بها بعد الايجاب نحو قام. نعم. ايش معنى الايجاب؟ يعني اثبات. نعم نعم، ايجاب بمعنى ايش؟ الاثبات. لاحظ ان اقول جاء الطالب للمعلم، ما تقول ما جاء الطالب للمعلم، يعني ما يمكن ان يكون الكلام المسبوق عن لا منفي، لابد ان يكون ايش مثبتا، هذا معنى بعد الايجاب. تفضل. قال رحمه الله وأما لا فيعطف بها بعد الإيجاب نحو قام زيد لا عمر، فالقائم زيد دون عمر، وبعد الأمر نحو اضرب زيدا لا عمر، زيد هو المأمور بضربه دون عمر، وبعد النداء نحو يا زيد يا زيد لا عمر. يعني هذه المواضع الثلاثة، مفهوم؟ يعني ذكرنا مثال عن يعني ذكرنا موضعا واحدا فقط، لا هي بعض ثالث بعد هذه الثلاثة. نعم. قال رحمه الله أما لكن فيعطف بها بعد النفي نحو ما قام زيد لكن عمر، فالقائم عمر دون زيد، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمر، فزيد هو المنهي عن ضربه دون عمر. وقوله فحتى في بعض المواضع يعني أن العطف بحتى قليل نحو قام القوم حتى زيد. قال بها قليل لأن حتى لا ثبت معاني، أحيانا قد تكون حرف جر مثل قوله تعالى سلامني حتى مطلع الفجر، وأحيانا قد تكون الاستئناف، يعني مثلا يقول إيش يعني كل مثال أكلت السمكة حتى رأسها، إذا نصبت رأسها يعني جعلتها معطوفة، وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها جعلتها إيش حرف جر مثل قول الله تعالى السلام هي حتى مطلع الفجر. وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها حتى هنا إيش استئنافية. وإذا جعلناها استئنافية يعني كأنما بعدها جملة جديدة، يعني كأنا قلت حتى رأسها مأكول، فرأسها مبتدأ والخبر محذوف تقديره إيش مأكول، مفهوم؟ حتى رأسها حتى رأسها حتى رأسها. طيب فضل. نعم نعم نعم لا إعراب ثاني، قد تكون حرف جر قد تكون نعم فيها تفصيل. معنى مجرد العطف يا شيخ؟ نعم ثلاث معاني، عطف استئناف جر، حتى مطلع الفجر هنا جر، مفهوم؟ حتى يرجع إلينا موسى أيضا جر، حرف جر وغاية، مفهوم؟ تفضل. يعني أن العطف بحتى قليل نحو قام القوم حتى زينوا، والأكثر فيها أن تكون حرف جر أو حرف ابتداء. حرف ابتداء ونفس حرف استئناف، مفهوم؟ قال هذا الأكثر فيها حتى رأسها. نعم تفضل. قال رحمه الله قوله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت فهم من كونه لم يشترط في المعقوب مشتورط في النعت من كونه موافقا للمنعوت بالتعريف والتنكير، أنه يجوز عطف المعرفة على الذكرة وعطف النكرة على المعرفة. إيش معنى عطف النكرة على المعرفة يعني أو العكس؟ لقد جاء الطالب ومعلم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أحدهما معرفة والثاني إيش؟ نكرة. أو قلت جاء المعلم وطالب يجوز، مفهوم؟ تفضل. نحو قام زيد ورجل وقام رجل وزيد، وفهم من قوله أو على مجزوم جزمته أنه يجوز عطف الفعل على يعني يا سيدتي هل يجوز عطف الفعل على الفعل؟ ماذا تقول؟ نعم يجوز، تفضل. لأن الجزم لا يكون إلا بالأفعال. قوله يقول قام زيد وعمر هذا مثال عطف المرفوع على المرفوع، ورأيت زيدا وعمرا هذا مثال عطف المنصوب على المنصوب، ومررت بزيد وعمر هذا مثال عطف المخفوض على المخفوض، ومثال عطف المجزوم على المجزوم زيد لم يقم ولم يخرج. زيد لم يقم ولم يخرج. وإن كان هناك في مثال أفضل من هذا لو قلت مثلا إيش؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، هذا مثال أوضح من هذا، اكتبوا هذا المثال، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، مفهوم؟ طبعا ما انتهت الحصة حقتي باقي خمس دقائق، هم على كيفكم. هنا عندكم يا شباب أعطيكم الدرجات حقتكم حقت الاختبار مع أعمال السنة، عندكم خلال الأسبوعين هذه يعني هذا الأسبوع والأسبوع القادم، أي واحد عنده نقص سواء في التسميع أو في التسميع، طبعا التسميع مستمر مو فقط في الباب الأول والباب الثاني، تستمر يستمر في التسميع إلى أن تنتهي المقرر. نعم سواء خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم تحاول تكمل ما عليك، مفهوم؟ يعني الواجبات التي أرسلت لكم أو سجلت لكم أو صورت لكم هذه مطلوبة منك في الأسبوع هذا أو بمعنى آخر الأسبوع القادم. إذا انتهينا يوم الأحد من الأسبوع القادم عندك الاثنين والثلاثاء لابد تسلم الواجبات الباقية تسجل لك، مفهوم هذا؟ طيب إبراهيم أبو النصر ما سمعت شيء صح؟ ما هو مسجل عندي، عندك فقط أخذت 14/10، 14 طبعا الدرجة الأولى هي حقت الاختبار والثاني حقت أعمال السنة، طبعا أعمال السنة من 20 درجة والاختبار من 20 درجة، 14 أعمال السنة عندك 10 باقي لك تسميع ما سمعت شيء. ضياء الدين 20/20، طه سليمان 15/20، معاذ خميسي معاذ 18، عبد الملك 28، 18/20، موسى قاسم، موسى ما جاء، موسى محمد قاسم. طيب نصيب الرحمن موجود 20/20، هارون، سفيان خالد، سفيان كيف سفيان ما سمع شيء، مفهوم؟ أخذ 10 فقط حق الواجب. طيب محمد يونس أنت لا سمعت ولا استلمت الواجب، صفر، حاول الأسبوع هذا والأسبوع القادم سمع جيب الواجب خاصة الواجب الجديد. طبعا التقييم الثاني الآن سيكون على الواجب الجديد، مفهوم؟ مو الواجب القديم، الواجب الجديد الذي من 26 مفهوم؟ إلى 30. وأيضا في واجب آخر أيضا كبار واجبين وثلاثة واجبات سلسلة لكم إن شاء الله خلال الأيام القادمة. طيب عبد الله أمين 20-20. أحمد يونس 17 ما سلمت الواجب. يوسف خالد 14-20. خالد سليمان 16-10 ما سمعت شيء. طيب بعدين سجل سجل ما في إشكال. لما اسمه ما اكتملت درجته يحاول يكمل خلال هذا الأسبوع الأسبوع القادم. طيب أحمد القراصي 17-20. سلمان خالد سلمان خالد 19 لا أيضا لم تسمع شيئا. بلال 20-20. سلطان 20-20. سلطان خالد ما عليكم 14. سلطان خالد أيضا لم تسمع شيئا. فهم سلطان ما سمعت شيء. فهم 14-10 حق الواجب. فوزان 20-20. محمد 20-20. طاهر 20-20. سالم 20-20. رياض رحمن 19-20. يوسف برنوس يوسف موجود 0. أمادو 19-20. لقمان سنت. الواجب كامل 20. كمال آدم أنا لا كامل. كمال آدم طيب كمال كمال آدم 29. طيب الزبير هنا شوف الزبير هنا الزبير فين الزبير الزبير محمد 20-20. سعد محمد قاسم جنيد الإسلام جنيد عبد المجيد ما عليك وين عبد المجيد إلياس لحد يقوم اجلس إلياس وين إلياس 16-20. سعود صالح ما سلمت الواجب ولا سمعت شيء 0. حاول انك تتدارك في خلال هذا الأسبوع. محمد خضر واجب كامل. فارس فين فارس؟ طيب أحمد مجاهد سلام الله حيك وعلى الله أحمد مجاهد 13-20. عمار 18-10. سعد دل 19. هشام 17-10 17-20. هلال 20-20. ريان وين ريان 29. مصطفى مصطفى وضع فين مصطفى المفتح؟ نعم صفر. محمد مشتاق واجب صفر لا سمعت ولا سلمت الواجب. أحمد عبد القادر صفر أيضا سمع. وفهم عبد الودود 18-20. يوسف محمد عبد الرحيم يوسف 20-20. خالد علي 20-20. عبد الواسع الواجب 20. عبد الله تومي 20-20. عيوش عيشوش 17-20. عبد الرحمن إياد وين إياد صفر. فيصل 20 لكن كمل ال 18 إن شاء الله بيجي. نمشي أنا باقي لي أنا باقي لي إيش نمشي أنا صح عمار عمار الأول ما قلت الواجب ما سلمت الواجب وش باقي لي إسا اسمك سعد ما قلت ما سمعت اسمك الا سعد خلاص وش اسمك سعد ما سمعت اسمك زود ال 14 بس سعد ما سمعت اسمك بشوف ان شاء الله بعدين لها اسمك مبارك بهذا حلو مبارك ايام مبارك 10-0 لا سمعت ولا سلمت الواجب انا 20 يا شيخ حفظك الله الله يحييك بارك الله استاذ ريان ما تهدوني دخلنا فيها قال لي نوبنا من الحظ وقال لك عبد الواسع وقال لك عبد الواسع هذا السرير هذه إلا أخذت الواجب 20 بس الثانية ما ذكرتها 13 في التصنيع صح لا لا تسمع 20 كلها من 20 أو 10 يدخل معاكم شيء نعم باقي لي كم ما أدري يمكن لكن قلت 19 19 أيوة في التسميع ولا في يمكن اختبار يمكن ها اختبار يمكن بالاختبار يمكن كم أخذت الاختبار 9 9 أيوة 9 مو 19 9 أيوة هنا أنت قلت 19 نسيت يمكن يعني 9 9 يعني الواجب 10 يمكن أو 20 الاختبار أعمال السنة لا أعمال السنة مستقلة هذا حق مين؟ محمد خضر أيوه. ها؟ أخذنا الواجبات ولا على التسميع؟ عمي سلمتهم ورموا وراح